قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، اختلف أهل العلم هنا في موتاكم. ما المقصود موتاكم؟ هل هم الذين ماتوا أو الذين شارفوا على الموت؟ شارفوا على الموت، المقصود شارفوا على الموت، لأن هذه ماذا يستفيد منها؟ يستفيد منها أنه إذا سمعك قالها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فدل على أن المقصود لقنوا موتاكم أي من أشرفوا على الموت لا الذين ماتوا، وإنما الذين أشرفوا على الموت هؤلاء هم الموتى الذين يلقنون لا إله إلا الله. وأما أقرأوا على موتاكم ياسين هذا ورد فيه حديث ولكنه فيه ضعف لا يثبت، فيه ضعف لا يثبت، وإنما ذكرت سورة ياسين لما فيها من ذكر المعاد وخلق الإنسان، بداية الخلق ونهاية الخلق والحشر والجنة والنار، يعني سورة ما شاء الله يعني جمعت كل هذه الأمور التي يحتاجها الميت يفكر فيها، يعني ما بعد الموت. ولذلك يعني استحب كثير من أهل العلم قراءتها على الميت، قراءتها على الميت، ولكن كما قلت الحديث في هذا لم يثبت وإن كان مشهورا عند أهل العلم. نعم.